الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة في الاستعارة التمثيلية ونبدأ بالتمرينات. التمرين الأول: أجري الاستعارات التمثيلية التالية. 1- لكل جواد كبوة تقوله لبليغ قد لحن. 2- رب رمية من غير رامي تقوله لرجل أصاب في قول وهو غير أهل لذلك. 3- أنت تصول بيد جذاء تقوله لمن يحاول إصلاح آلة وليس معه أدواتها. هامش جذاء أي مقطوعة. انتهى. 4- إن البغاث بأرضنا يستنسر تقوله لضعيف يتطاول. هامش البغاث ضعاف الطير، يستنسر يصير كالنسر. انتهى. 5- قال الشاعر: ومن رأى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد تقوله لمن يهمل ماله حتى ينهبه الأشرار. التمرين الثاني: اذكر مشبها ملائما لكل من الاستعارات التمثيلية التالية. 1- قبل الرمي يراش السهم. هامش راش السهم وضع له الريش. انتهى. 2- لكل صارم نبوة. هامش نبى السيف ارتد ولم يقطع. انتهى. 3- أنت ترقم على الماء. 3- ترقم أي تخط. 4- أحشفا وسوء كيلة. هامش الحشف الرديء من التمر، الكيلة هيئة الكيل. 5- داوي جرحك لا يتسع. 6- إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. 7- لو ذات سوار لطمتني. هامش ذات السوار كناية عن المرأة الحرة، وهذا مثل قاله حاتم، فقد أسر مرة فلطمته أمة. انتهى. 8- من سلك الجدد أمن العثار. هامش الجدد الأرض المستوية. انتهى. 9- بلغ السيل الزباء. هامش الزباء جمع زبية، وهي حفرة تحفر للأسد وتغطى ليقع فيها وتكون في مرتفع. انتهى. 10- تجشأ لقمان من غير شبع. 11- ليس التكحل في العينين كالكحل. 12- أنت تحمل التمر إلى هجر. 13- لا يحمد السوق إلا من ربح. 14- عسل في ظرف سوء. التمرين الثالث: حول التشبيهات التالية إلى استعارات تمثيلية، ثم اقترح حالات أخرى تفترضها لها. 1- قال المتنبي: لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق فليس تأكل إلا الميتة الضبع. 2- وقال أبو فراس الحمداني: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. 3- وقال المعري: لا تأمنن أخا داء ولا ضمن، قد يحدث السيف كلما وهو مفلول. هامش الضمن الزمانة والمرض، الكلم الجرح، مفلول مثلم. انتهى. 4- وقال السري الرفاء: فضل الفتى يغري الحسود بثلبه، فالعود لولا طيبه ما أحرق. هامش الثلب الذم، يغري الحسود بثلبه. 5. وقال أبو العتاهية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. 6. وقال الأرجاني: هامش هو أبو بكر ناصح الدين المنسوب إلى الرجعن بفارس، كان قاضيا وشاعرا مجيدا، توفي سنة 45 و500 هجرية، انتهى. قال: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن تك من أهل المشورات، فالعين تبصر منها ما دنا ونأى، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. 7. وقال مسلم بن الوليد: إن يقعدوا فوقي بغير نزاهة وعلو مرتبة وعز مكاني، فالنار يعلوها الدخان، وربما يعلو الغبار عمائم الفرسان. المطلوب تحويل التشبيهات إلى استعارات تمثيلية، ثم اقتراح حالات أخرى تفترض لها. 8. وقال المتنبي: أعيا زوالك عن محل نلته، لا تخرج الأقمار من هالاتها. التمرين 4. انثري الأبيات التالية محولا الاستعارات التمثيلية إلى تشبيهات. 1. إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. 2. لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا. 3. ولو نارا نفخت بها لشبت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. لازلنا نعرض المطلوب، وهو نثر الأبيات وتحويل الاستعارات التمثيلية إلى تشبيهات. 4. إذا العضو لم يؤلمك إلا قطعته على مضض، لم تبق لحما ولا دما. 5. ورب ظمآن إلى مورد، والموت لو يعلم في ورده. 6. أيجوز أخذ الماء من متلهب الأحشاء صادي. 7. إن السماء إذا لم تبك مقلتها لم تضحك الأرض عن شيء من الزهر. انظر الأبيات حول الاستعارات التمثيلية إلى تشبيهات. 8. والريح ترجع عاصفا من بعد ما بدأت نسيما. 9. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. 10. إذا المرء ألقى في السباخ بذوره أضاع، فلم يرجع بزرع ولا بذر. المقاييس الجمالية للاستعارة: ليست الاستعارة في أصلها سوى تشبيه كما علمت، وقد رأيت أن التشبيه تقوم بلاغته من حيث اللفظ على توكيده وحذف بعض أركانه، وأن أعلاه رتبة ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. وكذلك الاستعارة تقوم بلاغتها على تناسي التشبيه وادعاء أن المشبه به هو نفس المشبه، وكلما أوغلنا في هذا التناسي كانت الاستعارة أبلغ. ولهذا كانت الاستعارة المرشحة في الطبقة الأولى، وتليها المطلقة ثم المجردة، وما ذلك إلا لأن المرشحة يذكر فيها ما يلائم المشبه به. فإذا قلنا لقيت بحرا يقذف موجه الدر على الساحل، كان في كلامنا إمعان في تناسي التشبيه والادعاء، أن هذا الذي لقيته بحر حقيقي، بينما نجد الاستعارة المجردة تذكر بالتشبيه، كأن نقول لقيت بحرا يبسم للسائلين، فإن الابتسام يذكر بأننا لا نريد بحرا حقيقيا، وأن كلامنا مبني في أصله على التشبيه. وإذا قارنا بين الاستعارة والتشبيه وجدنا أن التشبيه أميل للوضوح، بينما تمثل لنا الاستعارة القوة وشدة التأثير. أما بلاغة الاستعارة من حيث المعنى، فكما رأيت أن التشبيه يتمثل جماله في الإبداع في الصورة وندرتها والدقة في جميع أجزائها وتألق ألوانها، وكذلك الاستعارة يبدو جمالها بما فيها من إبداع وجدة وندرة وما فيها من براعة ودقة. فلقد أعجب القدامى بقول يزيد ابن مسلمة يصف جواده بالكرم: وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. هامش: القربوس حنو السرج، وهما قربوسان. الشكيم: الحديد المعترض في فم الفرس من اللجام. انتهى. إذ وقع على صورة نادرة لاتصال عنان الفرس بسرجه، وهي هيئة الحبوة من المحتبي. واعلم أن الاستعارة الموفقة تبعث في نفس السامع من التأثير أضعاف ما يبعثه التعبير المجرد. اقرأ قوله تعالى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي التي لا تسوق المطر ولا يلقح معها الشجر. فإذا عرفت حرص العرب على الإنجاب وتفاخرهم بالأولاد، عرفت ما لكلمة عقيم من أثر في نفوسهم. وقد تجسم الاستعارة الأشياء المعنوية وتعرضها بالصور المحسوسة ذات الأثر البليغ. اقرأ قول الله تعالى عن بني إسرائيل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. لترى هؤلاء القوم وقد أحاطت بهم الذلة من كل جانب إحاطة الخيمة بمن تضرب عليه، ولتشاهد الذلة وهي أمر معنوي قد أصبحت شيئا محسوسا تراه العين وتلمسه اليد. ومثل هذا التجسيم تراه في قول معن بن أوس: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. فتصور هذا الضغن الذي غدا حيوانا شرسا شديد الأظفار، يحاوله معن فيقلم أظفاره ويأمن شره. أرأيت المعنويات كيف تبدو أمامك مجسمة واضحة مع التلاؤم بين المعنى الحقيقي والصورة التي يرمز بها الأديب إليه؟ ومتى فقد هذا التلاؤم بين الصورة والمعنى الذي تعبر عنه سمجت الاستعارة. انظر إلى هذا الشاعر الذي يصف أثر دموع محبوبته في قلبه فيقول: وحرام عليك أن تقرعي هامة قلبي بدمعك المهراق. فما هذا الدمع الذي صار عصا تقرع بها هامة قلبه؟ إنها استعارة ينبو عنها الذوق. وأقبح منها وأشد منافاة للذوق قول الآخر: باض الهوى في فؤادي وفرخ التذكار. أرأيت الهوى والذكريات كيف تبيض وتفرخ؟ ومن أقبح الاستعارة وأبعدها عن التلاؤم والتوافق بينها وبين ما تعبر عنه قول الشاعر: سأمنعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أظلافه لم تشقق. فما أقبح هذه الأظلاف التي جعلها لممدوحه. وهناك أثر آخر للاستعارة قد يكون أبلغ من التجسيم، ذلك أنها تلبس الجماد صورة الأحياء من بني البشر وتضفي عليه عواطفهم ومشاعرهم، فتجعلنا في تعاطف مع الجماد وتأثير بمشاهده. اقرأ قول سوار بن المضرب يصف الريح اللطيفة فيقول: وعرض تنوفة للريح فيها نسيم لا يروع التربة واني. إنك تجد الشاعر يعبر عن لطف الريح بأنها لا تثير التراب، ولكن لم يعد التراب ذرات جامدة تحملها الريح، وإنما هو إنسان قد أغفى هانئا لا يحس بما يروعه. واقرأ هذا المقطع من موشح للسان الدين ابن الخطيب الشاعر الأندلسي. هامش شاعر من بني سعد من تميم، وقيل سعد بني كلاب، وهو شاعر إسلامي كان مع قطري ابن الفجاءة فطلبه الحجاج فهرب منه. هذا هو سوار ابن المضرب. أما لسان الدين ابن الخطيب فهو محمد بن عبد الله من غرناطة في الأندلس، وزير مؤرخ أديب، توفي سنة 76 و700 هجرية. انتهى. اقرأ هذا المقطع من موشح للسان الدين ابن الخطيب الشاعر الأندلسي إذ يقول: أي شيء لامرئ قد خلص فيكون الروض قد كنن فيه، تنهب الأزهار منه الفرصا، أمنت من مكره ما تتقيه، فإذا الماء ينادي والحصى، وخلا كل خليل بأخيه، تبصر الوردة غيورا برما يكتسي من غيظه ما يكتسي، وترى الآس لبيبا فهما يسرق السمع بأذني فرسي. حقا إن حياة الروض تكاد تخلص من كل كدر، وإن الأزهار تنهب الفرص السعيدة من الدهر آمنة لا تخشى ما يخشاه بنو البشر من تقلب الزمان الذي يكدر صفو العيش. فها هو الماء يهمس في آذان الحصى ويناديها على خلوة بأحاديثه الرقيقة العذبة، ولكن الورد قد أبصره فغار من هذا المشهد وضجر واغتاظ، فكساه الغيظ ما كساه من حمرة ضرجت وجناته. أما الآس ذلك الفتى الذكي اللبيب فإنه أخذ يسترق همسات الجدول ويصغي إليها مرهفا أذنين لطيفتين تشبهان أذني جواد كريم. أرأيت الشاعر كيف ألبس الجماد مشاعر الأحياء؟ فصوت الماء في مجراه أصبح نجوى بينه وبين الحصى، وحمرة الورد لم تكن إلا لهذه النجوى بين الخليلين. أما الآس فهو فتى حباه الله فهما وذكاء وأذنين لطيفتين تنصتان إلى همسات الجدول. خلاصة القول: إن جمال الاستعارة يأتي من أنها تصور لك المعنى تصويرا مؤثرا في نفسك مع شيء من المبالغة المقبولة بدون إطالة ولا إطناب. المجاز المرسل أشهر علاقاته. الأمثلة: 1- قال الشاعر: فامضي لا تمن علي يدا، منك المعروف من كدره. 2- وقال آخر: سقوني الإثم ثم تكنفوني، عداة الله من كذب وزوري. هامش: تكنفوني أحاطوني. انتهى. 3- قال الله تعالى: وما أدراك ما العقبة فك رقبة. سورة البلد الآية 12 و13. 4- وقال المنصفون: إن قطع السارق أعدل عقوبة له. 5- وقال الله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. سورة آل عمران الآية 67. 6- وقال الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. سورة يوسف الآية 82. 7- وقال ابن الرومي: لا أركب البحر أخشى علي منه المعاطب، طين أنا وهو ماء والطين بالماء ذائب. 8- وقال شوقي: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. المناقشة. عرفت فيما مضى أن المجاز اللغوي كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وأن العلاقة إذا كانت المشابهة سمي المجاز استعارة، وإذا كانت غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. اقرأ الآن الأمثلة، تجد الشاعر في المثال الأول يقول لصديقه: فامضي لا تمن علي يدا، منك المعروف من كدره. لا تمن علي نعمة، لأن المن يكدر النعمة، فهو يستعمل كلمة يد في غير معناها الأصلي، يستعملها بمعنى النعمة. والعلاقة التي سوغت له ذلك هي أن اليد سبب النعمة وموصلتها إلى الآخرين، فهي إذن مجاز مرسل، علاقته السببية. والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي هي قوله لا تمنن، لأن المن يكون للنعمة لا لليد الحقيقية. وفي المثال الثاني: سقوني الإثم ثم تكنفوني، عداة الله من كذب وزوري. يقول الشاعر: سقوني الإثم، ويعني الخمر، لأن الإثم مسبب عن الخمر، فهي إذن كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة المسببية. والقرينة قوله سقوني. وفي المثال الثالث، في قول الله تعالى: وما أدراك ما العقبة فك رقبة. كلمة رقبة معناها نسمة، لأن التحرير لا يكون للرقبة وحدها بل للإنسان كله، فقد أطلق الجزء وأريد الكل، فهي مجاز مرسل علاقته الجزئية. والقرينة هي كلمة فك. والمثال الرابع قول المنصفين: إن قطع السارق أعدل عقوبة له. كلمة السارق المراد منها يده فقط، لأنه لا يقطع من السارق إلا يده، فقد أطلق الكل وأريد به الجزء، فهي مجاز مرسل علاقته الكلية، والقرينة حالية. والمثال الخامس فيه كلمة رحمة الله: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في رحمة الله المراد بها الجنة، فقد أطلق الرحمة وأراد الجنة، لأن الرحمة حالة فيها، فهي إذن مجاز مرسل علاقته الحالية. والقرينة أن المؤمنين يكونون في الجنة. والآية في المثال السادس: واسأل القرية التي كنا فيها. تجد فيها كلمة القرية والمراد أهلها والناس الذين فيها، فقد أطلق المحل وأريد من فيه، فهي إذن مجاز مرسل علاقته المحلية. والقرينة أن السؤال يكون للناس لا للمنازل. وفي المثال السابع: لا أركب البحر أخشى، علي منه المعاطب. طين أنا وهو ماء، والطين بالماء ذائب. في المثال السابع نجد ابن الرومي يتخوف من البحر ويخشى الغرق ويقول: طين أنا، أي إنسان، فقد أطلق الطين وأراد الإنسان، لأن الإنسان كان في أصله طينا، فكلمة طين مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان، والقرينة حالية. كذلك البيت الأخير بيت شوقي يقول فيه: وإذا النساء نشأن في أمية، رضع الرجال جهالة وخمولا. في هذا البيت يقول: إن جهل النساء يؤدي إلى خمول أطفالهن، الذين سيكونون رجال المستقبل، فقد أطلق شوق الرجال وأراد الأطفال، فكلمة رجال مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون، والقرينة كلمة رضاعة لأن الرضاعة للأطفال. هذه أشهر علاقات المجاز المرسل. وإذا تأملت وجدت أن العلاقة ترجع إلى الكلمة المستعملة، فإذا استعمل السبب وأراد المسبب كانت العلاقة السببية كما في المثال الأول، وإذا استعمل الجزء وأراد الكل فالعلاقة هي الجزئية كما في المثال الثالث، وعلى ذلك فقس سائر العلاقات. القواعد: 1- المجاز المرسل كلمة مستعملة في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. 2- أشهر علاقات المجاز المرسل 8 هي السببية والمسببية والجزئية والكلية والحالية والمحلية واعتبار ما كان واعتبار ما سيكون. 3- ينظر في علاقة المجاز المرسل إلى اللفظ المستعمل لا إلى المعنى المراد. تمرين محلول: اذكر الكلمات التي استعملت استعمالا مجازية فيما يأتي وبين العلاقة. 1- قال الله تعالى: فليدع نادية سندع الزبانية، سورة العلق الآية 17. هامش: الزبانية ملائكة العذاب، انتهى. 2- وقال الله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، سورة طه الآية 75. 3- وقال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سورة البقرة الآية 94. 4- وقال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، سورة المزمل الآية 1 و 2. هامش: المزمل أي الملتف بثوبه أو دثاره، انتهى. 5- وقال الله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، سورة البقرة الآية 19. 6- وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. 7- وقال السموأل: هامش: السموأل ابن عادياء شاعر قديم كان يهوديا وله حصن بتيماء يسمى الأبلق الفرد، وكان السموأل مضرب مثل في الوفاء، انتهى الهامش. قال: تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل. 8- وقال الحسين بن مطير: ألما على معن وقولا لقبره سقتك الغوادي مربعا ثم مربعا. هامش: الغوادي السحب التي تأتي صباحا، مربعا ثم مربعا أي 4 أيام بعد 4 أيام، انتهى الهامش. وانتهى الشريط 6 من مقرر علم البيان، وللكتاب بقية على الشريط 7.